إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى هذا اللقاء من الشكمجية وحلقتنا رقم 108. في بدايتها تحيات أسرة البرنامج لحضراتكم حسين السنوسي، عماد غبريال، وطارق مصطفى. بدايتنا مع شريط مدته ربع ساعة، اتسجل عام 1958 وكان عليه 3 أغنيات من ألحان الموسيقار الكبير والمؤلف الموسيقي الأستاذ علي فراج. واحدة من الأغنيات اسمها مكتوب لكتاب، دي غناها عباس البليدي وزعناها في حلقتنا رقم 36 من برنامجنا اللي فات كان يا مكان. باقي اغنيات الشريط اتنين غنوتين، واحده لسعاد مكاوي، ست سعاد مكاوي، والتانيه للاستاذ محمد انديل. هنسمع معاكم كنت فين قولي بصوت ست سعاد مكاوي، كلمات فتحي قوره والحان علي فرج. Oh, yeah. الله. اللحن طبعا يعني دخل بشكل فرحان جدا، برضو أداء الكرة الستات في المذهب أداء مميز ومبهج، وأداء الست صعاب مكاوي فراشة الغناء دافئ ومعبر. كمان لاحظت ثبوت صوتها على تفاصيل نغمات اللحن بشكل مميز، خاصة في بعض الجمل كده من الناحية الفنية التي تحتاج إلى أداء فني دقيق بتكنيك صوت خاص، يعني مش موهبة بس، يعني لازم تبقى راسية جدا هي الحركة هنا هتعملها إزاي وترجع إزاي. ففي جمل كده ضيقة بتبقى يعني اللي يعملها بيبقى شاطر في الغنى بالإضافة لموهبته. يعني اللحن مال في الكوبليهات لشيء من الهدوء، وكأن الموسيقى الافتتاحية أو موسيقى المذهب يعني كانت لجذب الأذان، ثم بعد ذلك بعد أن تمكن من أذاننا ودخل إلى قلوبنا تمكن علي فراج من تقديم وجبة فنية قيمة ورصينة خلال العمل، ومع ذلك روح اللحن لم تتأثر ولم يصبنا أي ملل من هذه الحالة من الدخول السريع المبهج المفرح إلى منطقة أكثر رصانة وأكثر هدوءا يعني خلال الغنوة. غنوة جميلة، وعلي فراج يعني مؤلف موسيقي وملحن كبير يعني الله يرحمه. الغنوة الثانية هنسمع الموسيقى الفنان الكبير محمد أنديل في غنوة اسمها حبيب والله، كلمات علي التركي وألحان الموسيقار الكبير علي فراج. حبيب والله وفي عينيا، حبيب والله والله والله. حياة قلبي وعمر جديد وفرحة في الوجود جنبي ونور بيزيد يا صدفة في حياة قلبي وعمر جديد وفرحة في الوجود جنبي ونور بيزيد وبالمعروف بتعرفني حبيب والله ألا غيرك ينصفني حبيب والله وبالمعروف بتعرفني حبيب والله ولا غيرك ينصفني حبيب والله وفعني يا حبيب والله حبيب حبيب والله وفعني حبيب والله الاستهلال أو دخول الغنوة تقليدي كلاسيكي وإن كان مميزا بالحركة النشطة والإيقاع المتحرك. ثم بدأ بعد ذلك الأستاذ محمد أنديل يسيطر على كل أذان وقلوب المتلقين مشاركا البطولة للملحن الذي أسعدنا الملحن أستاذ علي فراج أسعدنا بنقلات متعددة وتوقفات محددة للنوة الموسيقية أضافت حيوية على اللحن وعلى الأداء. بس عمنا محمد أنديل في الغنوة دي كان أستغنى زي ما احنا متعودين عليه، يعني هو الراجل يعني إنجاز التعبير طبعا، يعني متمكن من كل أدوات المطرب الموهوب صاحب الأذن الذهبية والأداء الرائع، فتلاقي دفء وحنان مع رجولة وتلاقي إجادة في الأداء مع الموهبة وتلاقي استخدام مميزات صوتية خاصة، دي موهبة من عند ربنا مش من عنده، بس هو بيستخدمها ازاي عشان يوصل احاسيس معينة من خلال استخدام العرب او العربات الخاصة والضغط على بعض الحروف عشان يوصل معاني الكلمات ومعاني اللحن واحساسه الداخلي كمؤدي، وكمان التنقلات اللي عملها بصوته بين المنخفض والاعلى في اثناء اللحن، يعني الكريشندو من تحت لفوق او العكس، يعني بيستخدم بشكل رائع يعني استخدام الكبار. استخدام علي فراج للكورال النسائي ورجالي أضاف للصورة التي أرادها، فخرج اللحن جميلا كما رأينا وكما استمعنا وكما سعدنا. رحمة الله على كل الكبار، رحمة الله على كل الكبار. حقيقة يعني مش بس أصوات، يعني هم ناس كانوا مؤمنين بموهبة معينة ودماغهم في الفن، دماغهم في الغنى، ودماغهم في امتاع الناس، ودماغهم في انهم بيعملوا تاريخ، فبيحافظوا على كل كلمة وكل معنى عشان ده التاريخ، يعني كانوا يدركون ان التاريخ لا يرحم حتى وان تباعد الحكم وان ظهرت مدارس موسيقية وغنائية، لكن كانوا عارفين ان التاريخ لا يرحم، ولذلك التاريخ نصف الكثيرين من اساتذتنا الكبار في كل مجالات الغناء اللي قدموا، حتى لو كانوا قدموا حاجات قليلة في بعضهم، يعني قدم حاجات قليلة لكن بتعد بصمات. خلوني ارحب باصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، الاستاذ هيثم الخوالده، الاستاذ احمد الطيبي، الاستاذ ريم امين، استاذ وليد عواد، والسيده هيا وليد، اهلا وسهلا، دكتور سمر اسماعيل، استاذ جعفر منديل، الاستاذه منال فاروق، الدكتور مروان منصور، الاستاذ الحان الموجي، استاذ مصطفى الحداد، المهندس منير احمد، الاستاذ الشاعر حماد مزيد، الأستاذ أنور وجدي، الأستاذ مرهف صعب، السيدة ميرفت صالح. يوم 5 فبراير عام 1962 كان بيوافق اليوم الأخير من شهر شعبان، وفي مساء هذا اليوم وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أقامت الإذاعة المصرية حفلا كبيرا في دار سينما قصر النيل، أحياه عدد كبير من المطربين والمطربات، عادل مأمون المطرب الكبير والملحن أيضا شارك في هذا الحفل بأغنيتين، ياللي سمعني اللي سمعها منه الجمهور في فيلم ألمظ وعبد الحمولي، وبعدها غنى غنوة اسمها جايز من كلمات علي مهدي ألحان محمد الموجي. هنسمع جايز مع عادل مأمون. الشموع وينطوي عمر الدموع وابتدي عمر الشموع والدنيا تنصفني والبهجة تعرفني والحب يدينا أحلى أمانينا والدنيا تنصفني والبهجة تعرفني والدنيا تنصفني والبهجة تعرفني والحب يدينا أحلى كده جايز وبرضو جايز غير كده جايز جايز يكون حبك كده جايز وبرضو جايز غير كده جايز وازاي انا حقدر وإزاي أنا حقدر أقرأ اللي متقدر وده وده جايز جايز أقرأ اللي تقدر اقرا اللي متقدر وده وده جايز جاي. يوم 17 يناير عام 1960 سجل الفنان محمد جمال اللي عرفه الجمهور المصري من خلال الثنائي جمال وطروب سجل غنوة للإذاعة المصرية اسمها اللوم على عيوني من ألحانه وكلمات الشاعر الكبير ميشيل طعمة. اللوم على عيوني محمد جمال. مش عليك ولا علي اللوم، مش عليك ولا علي اللوم، مش عليك ولا علي اللوم، اللوم على عيوني اللي عليك دلوني، على عيوني اللي عليك دلوني، يستاهلوا ان شاء الله يضلوا دول، يستاهلوا ان شاء الله يضلوا دول، يشحدوا من الليل لمحة نوم. كنت بسهر هيك وببكي على حبي، ولكن تهيك بدوب وبمشي دروب دروب وتدور على قلبي. لو ما هدوني علي ما كنت بسهر هيك بدوب وبمشي دروب دروب وبدور على قلبي. لولا عيوني كنت فاضي الباب وعايش لحالي بدون قيل وقال، لولا عيوني كنت فاضي البال وعايش لحالي بدون قيل وقال. لا بقلق وبشكي ولا بحزن وببكي ولا بنوح عالماضي. كنت متهني وفرحان عم غني وبعيشتي راضي. بغفى على ترنيمة الأمان بستقبل الفجر الحلو بموال. بغفى على ترنيمة الأمان بستقبل الفجر الحلو بموال. يا ليل يا ليل يا نجدد التحية وأهلا بكم معنا في الشكمجية 108. تحية لأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، الأستاذ أحمد حشاد، دكتور عاصم عبد الرحمن، أستاذ نبيل الشعبي، أمير الأمير، مومو ريمو، زهرة الياسمين، أستاذ إبراهيم عباس، أستاذ محمد حبيب، أستاذة منة الشورى، أستاذ محمد السقا، أستاذة نورهان الشطبي، الأستاذة جوجو أحمد، الأستاذ أنيس زكريا، أستاذة صابرين نبيل، والأستاذ عبد النبي محمد. نستكمل مع حضراتكم أغنيات هذا اللقاء، وفي غنوة ما سمعناهاش من زمان، من سنة 59، هي إنتاج سنة 59، وحنسمعها بصوت سيد إسماعيل. فكريها يا ليالي، كتبها علي سليمان وألحان الملحن الأستاذ مرسي الحريري. رابيع الحب والدنيا الجميلة. ليلة ليلة ليلة كنا نتقابل ونسهر كل ليلة ليلة ليلة والسعادة فرحة للمشتاق ليها من يقول دلوقتي نرجع نلتقيها السيد اسماعيل من الاصوات الجميله في الحان والحان غيره الحقيقه يعني، وقدم مجموعه كبيره من الالحان لمطربين ومطربات تانيين وكان مجيدا وصوته شابا من الاصوات الرائعه اللامعه اللي ليها جرس خاص جدا واحساسه جميل الحقيقه. خلونا نسمع دلوقتي غنوه ما نسمعهاش من زمان برضو، اسال عليك النجوم، هنسمعها بصوت ست احلام من كلمات عبد العزيز سلام الحان عبد المنعم الحريري. Thank you. واسأل عليك الناس اسأل عليك النجوم وانت بعيد عن واسأل عليك النسيم واسأل عليك النجوم يمكن يطمني يمكن يطمني بتاخد الواحد وبتخلي الواحد يسرح مع كلامها وأداء الفنانين، لكن لابد من انتهاء الوقت. الختام على أي حال مع واحدة من كلاسيكيات أغنيات الربع ساعة، وموال اتسجل عام 1953 بصوت الفنان صالح عبد الحي. للأسف أنا ما قدرتش أعرف المؤلف أو الملحن، لكن هو الموال من المواويل الطويلة. تعالوا نسمع صالح عبد الحي وموال فيك ناس يا ليل. موسيقى بالله يا ليل ما

يا عيني يا ليلي يا ليل لي أقدر أعتمد على رأي دكتور مروان منصور بخصوص هذا الموال، إن كلماته من الزجل القديم، وإن هذا الموال سجله المطرب الشهير عبد الحي حلمي اللي كان خال صالح عبد الحي، وغناه أكتر من مطرب من المطربين القدامى في مطلع القرن العشرين. واللحن كما ورد في كلمات الدكتور مروان منصور لصالح عبد الحي. إذن أضفنا معلومة جديدة، بنشكر عليها دكتور مروان منصور الفنان الكبير والمؤرخ الفني السوري والصديق العزيز أدامه الله. بكده نكون وصلنا معاكم لختام هذا اللقاء من الشكمجية. نتقابل مرة تانية إن شاء الله يوم الأربع الجاي ساعة واحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. حتى ذلك الحين ودوما، هذه تحيات حسين السنوسي، عماد غبريال، وطارق مصطفى. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.